الله الرحمن الرحيم. يراه أهل الجنة بأبصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء. نعم، هذا نعيم آخر من نعيم أهل الجنة، أنهم يسمعون كلام الله سبحانه وتعالى. وهذا المبحث أيضا من المباحث التي قد تقدم الكلام على وتقدمت الإشارة إليها، وهو إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، لأن إثبات كلام الله لأهل الجنة هو فرع عن إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، لا يشبه كلامه كلام المخلوقين، على القاعدة المعروفة التي قرر الله سبحانه وتعالى في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس كمثله شيء في كل صفاته، فهو سميع وسمعه ليس كسمع البصر كسمع المخلوق، ويبصر وليس بصره كبصر المخلوق، وهكذا يتكلم سبحانه وتعالى وكلامه لا يشبه كلام خلقه. ومن كلام الله سبحانه وتعالى أنه يكلم أهل الجنة، فمن ذلك ما سبق قبل قليل في حديث صهيب أن الله عز وجل ينادي أهل الجنة، ينادي أهل الجنة يقول يا أهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا يا رب ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة وتنجينا من النار إلى آخره. فهذا كلام، هذا كلام من كلامه سبحانه وتعالى بصوت يسمعونه بحروف، هل تريدون شيئا أزيدكم؟ هذا كلام. أيضا ثبت في الصحيحين أن الله عز وجل ينادي أهل الجنة فيقول يا أهل الجنة، فيقولون لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول الله عز وجل لهم هل رضيتم؟ فقالوا وما لنا لا نرضى، وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فقال أما إني سأعطيكم أفضل من ذلك، أحل عليكم رضاي فلا أسقط عليكم أبدا. فهذا أيضا كلام يكلم الله عز وجل أهل الجنة بصوت يسمعونه بحروف بكلمات يسمعونها ويفهمونها. وكذلك أيضا ثبت في الصحيح من حديث عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. فهذه من أدلة أهل السنة والجماعة على أن الله يتكلم عامة ويكلم أيضا أهل الجنة كلاما، أو يكلم أهل الجنة خاصة بكلام يسمعونه ويفهمونه ويجيبونه ويرد عليهم سبحانه وتعالى. نعم. والجنة حق. أعد الجملة الأولى لو في شيء. ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء. نعم. والجنة حق والنار حق، وهما مخلوقتان لا يفنيان أبدا. والجنة ثواب لأوليائه، والنار عقاب لأهل معصيته. نعم. إلا من رحم الله عز وجل. أعد جملة لا تكثر، تفضل. والجنة حق والنار حق. الجنة حق، الجنة حق، الحق ضد الباطل، وذلك أن الله سبحانه وتعالى خلق الجنة وجعلها دار كرامة ونعيم لأوليائه، وهي في أعلى عليين. وحق لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بها وأخبرنا بها رسوله صلى الله عليه وسلم. والجنة جاء صفتها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى كل مكلف أن يؤمن بوجود الجنة أو يؤمن بالجنة فمن كفر بالجنة قال ليس هناك جنة وليس هناك نار فهو كافر. وفي حديث عبادة المعروف من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فلا بد من الإيمان بالجنة ولا بد من الإيمان بالنار. فهذا من أمر الغيب الذي أمرنا الله عز وجل أن نؤمن به. يؤمنون بالغيب، فمن الإيمان بالغيب الإيمان بالجنة والإيمان بالنار. وإيمانك بالجنة يجعلك تنشط في الطاعة في العبادة في الاستكثار من الأعمال الصالح، وإيمانك بالنار يورثك أن تهرب وتفر من الله إليه، وذلك بترك أسباب دخول النار من الشرك والبدع والكبائر والمعاصي وكل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. فالجنة تدفعك للرغبة فيما عند الله، والنار تدفعك إلى الرهبة والخوف من الله سبحانه وتعالى. نعم. وهما مخلوقتان، وهما مخلوقتان يعني الآن، يعني الآن هي موجودة، خلقها الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الناس الإنس والجن، فهي مخلوقة موجودة، مخلوقة موجودة. والدليل على خلقها وإيجادها قوله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعدت فعل إيش؟ فعل ماض. فمعنى ذلك أنها قد خلقت وقد وجدت. وهكذا قال سبحانه وتعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. أعدت أيضا فعل فعل ماضي. فهذا من الأدلة على أن النار قد خلقت، على أن الجنة قد خلقت ووجدت. وفي النار قال سبحانه وتعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين، أيضا بصيغة الماضي أعدت. وهذا هو قول أهل السنة والجماعة قاطبة حتى ظهرت المعتزلة. فلما ظهرت المعتزلة أحدثت القول بأن الجنة والنار لم تخلقا بعد، لم تخلقا بعد، وإنما ستخلق يوم القيامة بعد البعث والنشور. طيب لماذا؟ قالوا لأن خلقها الآن عبث، خلقها عبث الآن، من زمان مخلوقة إلى اليوم، لو قلنا أنها موجودة تكون هذه الأزمان المتطاولة كلها مهدرة لا يستفاد منها. يقولوا هذا عبث، ولا يصرف الله أن يخلق الجنة ولا النار حتى يأتي وقت البعث والنشور. فكأنهم يجيبون على الله عز وجل أن يفعل كذا ولا يفعل كذا. وهذا والعياذ بالله قول فاسد وقول باطل ترد نصوص الكتاب والسنة. سمعنا دليلين أو ثلاثة من كتاب الله يدلان على أن النار وعلى أن الجنة مخلوقة موجودة، ومن هناك أدلة كثيرة، هناك أيضا أدلة كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام ليلة عرج به إلى السماء كما في صحيح مسلم من حديث أنس قال ودخلت الجنة، ودخلت الجنة فإذا هي جنابذ اللؤلؤ وترابها المسك، يعني الجنابذ جمع جنبذة وهي القبة، قباب قباب من لؤلؤ وترابها المسك. فهذا نص صريح قال دخلت الجنة، دخله الله الجنة ليلة عرج به عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أنها موجودة. وهذا دخول ليس دخول يعني في النوم في الرؤية، مع أن رؤية المؤمن الأنبياء حق، لكن هذا كان ليلة عرج به، وقد عرج به عليه الصلاة والسلام بروحه وجسده يقظة لا منام. فهذا من الأدلة على وجود الجنة. أيضا في موطأ مالك عن كعب بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال نسمة المؤمن يعني روحه بعد الموت نسمة المؤمن طير تعلق في أشجار الجنة، تعلق بالضم، تعلق في أشجار الجنة حتى يردها الله إلى أجسادها. فهذا الحديث يفيدنا ماذا؟ يفيدنا أن روح المؤمن في حالة البرزخ، وقت البرزخ أنها في الجنة، أنها في الجنة وتأكل من أشجار الجنة وعلى صورة طائر، هي الطائر. أما الشهداء فأرواحهم في أجواف طير خضر، الشهداء أرواحهم في أجواف طير خضر، غير الشهداء أرواحهم ونسماتهم على صورة الطائر. فالمقصود أن هذا يدل على أن الجنة موجودة، أن الجنة موجودة وأن أرواح المؤمنين فيها على كيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى. فهذه من أدلة أهل السنة والجماعة على أن النار موجودة وأن الجنة أيضا موجودة. في صلاة الكسوف لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام بالناس صلاة الكسوف، رأوه تقدم وكأنه مد يده يتناول شيء، ثم رأوه تقهقر حتى رجع إلى الصف الأول، فبعد ذلك سألوه فقال، أخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه أري في مقامه ذلك الجنة والنار، رأى الجنة ورأى قطف من عنب حاول أن يتناول ثم تركه، وأنه لما رجع رأى النار فلم يرى منظرا أفظع من منظرها. فهذا يدل على أنه يرى شيئا موجود، ليس شيئا معدوم، يرى شيئا موجودا. هذا أيضا من جملة أدلة أهل السنة والجماعة على وجود النار وعلى وجود الجنة. لكن جاءت أدلة أخرى تدل على أن الجنة لم يعني يتم نعيم أو خلق نعيم العبد فيها، ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الترمذي أن إبراهيم عليه السلام قال للنبي عليه الصلاة والسلام أقرئ أمتك السلام وبشرهم أن الجنة طيبة التربة، طيبة التربة وطيبة تربتها عذب ماؤها، وأنها قيعان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فمعنى ذلك أنك إذا عملت الآن عمل صالح فلا يمنع أن الله عز وجل يجدد لك فيها نعيما تجده يوم القيامة. وهكذا في الحديث الآخر رواه الترمذي أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أو كما قال غرست له نخلة في الجنة. فالجنة قيعان يعني لا يزال فيها مكان لأن يخلق الله عز وجل فيها ما شاء من النعيم لعبده المؤمن. وهذا لا ينفي أن تكون أنها موجودة ومخلوقة ومهيئة. وتذكرون لعلكم قصة لما خلق الله الجنة أرسل لها جبريل ينظر إليها فقال لا يسمع بها أحد من خلقك إلا دخلها، وقال انظر إلى النار قال لا يسمع بها أحد فيدخلها، ثم ألقى على النار المكار الجنة المكارة وألقى على النار حول الشهوات. فإذا هذه كلها أدلة تدل على أن الجنة موجودة الآن وأن النار موجودة الآن. نعم. لا يفنيان أبدا، لا يفنيان، لأن المخلوقات على قسمين، مخلوقات خلقت للفناء ومخلوقات خلقت للبقاء. والمخلوقات التي خلقت للبقاء جمعها السيوطي وغيره سبعة أشياء. فالمهم أن الجنة والنار من المخلوقات التي خلقت للبقاء، هي لم تكن ثم أوجدها الله، لم تكن ثم أوجدها الله، لكن أوجدها بحيث أنها تبقى ولا تفنى. لأن الله سبحانه وتعالى بشر المؤمنين بأنهم في الجنة خالدين فيها أبدا في مواضع كثيرة من كتابه الكريم، وبشرهم بأنهم ما هم منها بمخرجين، وخالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود يعني غير منقطع. فهذه بشائر لأهل الجنة أنهم في نعيم دائم أبد الآباد لا يفنى ولا ينقطع. وهكذا أيضا توعد الله الكفار من أهل النار، توعد الكفار بأنهم في النار أيضا خالدين فيها أبدا، أكد الخلود فيها بالأبد في كتابه الكريم في ثلاثة مواضع من كتابه جل وعلا. وأيضا جاء قوله سبحانه وتعالى وما هم بخارجين من النار، وما هم بخارجين من النار. ودلت السنة الصحيحة أيضا على أن الله عز وجل بعد أن يدخل أهل الجنة للجنة وأهل النار النار، يأتي ذي الموت، يؤتى بالموت على صورة كبش فيذبح، فيذبح ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فهؤلاء أبد الآباد في نعيم، وأولئك أبد الآباد في عذاب أليم، أعاذنا الله وإياكم. فهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة. الجهم بن صفوان يقول إن الجنة تفنى والنار تفنى، أن الجنة تفنى والنار إيه؟ والنار تفنى، تمكث مدة ثم تفنى. وأبو الهذيل ابن العلاف ماذا يقول؟ يقول إن الجنة تبقى والنار تبقى، لكن يأتي عليها وقت تتعطل فيها الحركات، خلص ما عاد يتحركون، يتحولون إلى كأنهم أصنام أو تماثيل، سفسطة فلسفة وكلام فارغ ليس عليه دليل من كتاب ولا سنة. وابن عربي صاحب الوحدة ووحدة الوجود يقول إن أهل النار يمكثون في النار مدة يتعذبون، وبعدين تتغير طبيعتهم فتنقلب إلى طبيعة نارية فيتنعمون بالنار، يتنعمون في النار. فصاحب الجنة يتنعم في الجنة، وصاحب النار يتنعم أين؟ يتنعم في النار، جالس فيه مستانس، صلى الله العافية والسلام. وهذا يدلك شوف كيف هذه العقول إذا انحرفت وخرجت عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أي مدى تصل، والعياذ بالله، من المحادة والمضادة لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فالخلاصة أيضاً أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الجنة والنار موجودة الآن، ويؤمنون بأنها باقية ولا تفنى. لكن ينبغي أن نعلم أن النار يدخلها طائفتان، يدخلها نوعان، يدخلها الكفار كفراً أكبر، سواء قلنا كفر كفار ولا قلنا مشركين ولا قلنا منافقين ولا قلنا فساق، المهم أنه الكفر الأكبر، الشرك الأكبر، النفاق الأكبر، الفسوق الأكبر، فهؤلاء يدخلون النار دخولاً لا خروج بعده والعياذ بالله. طيب، ويدخل النار عصاة الموحدين، يدخل النار من شاء الله من عصاة الموحدين، ماتوا على التوحيد لكن ماتوا على كبائر، ما تابوا إلى الله منها. فهؤلاء تعرفون عقيدة أهل السنة والجماعة فيهم أنهم تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم، لكن خلونا في الذين يعذبهم الله، يعني الذين يدخلون النار، فهؤلاء لا يدخلون فيها دخولا مؤبدا، إنما يدخلون فيها دخولا إيش؟ دخول مؤقت، يدخلون فيها دخول مؤقت. فهؤلاء يدخلونها ويمكثون فيها ما شاء الله ثم يخرجون منها، يخرجون منها إما بشفاعة الشافعين أو بتفضل من الله عز وجل بدون شفاعة من أحد. فهؤلاء يخرجون من النار. وإذا كان ثبت شيء من النصوص عن السلف أن النار تفنى أو يأتي عليها يوم وليس فيها أحد، فالمقصود بها النار المتعلقة بمن؟ الموحدين، أيوة، بأهل الكبائر من الموحدين الذين دخلوها دخولا مؤقتا. نعم. والجنة ثواب لأوليائه والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم الله عز وجل. ويأتي إن شاء الله مبحث لعله في الدرس القادم إن شاء الله ما يتعلق بأصحاب الكبائر وعقيدة السنة والجماعة فيه. نعم. واصل. والصراط حق والميزان حق، على ما اتفقنا جملة جملة. طيب، الصراط حق، يؤمن أهل السنة والجماعة بالصراط، والله سبحانه وتعالى له صراطان اثنان، صراط هنا في الدنيا في دار التكليف، وصراط في دار الجزاء في الآخرة، وهما مرتبطان. كل ما استقمت على هذا الصراط الذي في الدنيا كلما يسر الله لك المرور والعبور على ذلك الصراط، والعكس بالعكس. نسأل الله العافية والسلامة. طيب، صراط الله في الدنيا المقصود به دينه، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، العلم النافع والعمل الصالح، وهو الذي أمرنا الله عز وجل أن نسأله إياه: اهدنا الصراط المستقيم. أنزل هذه الآية الكريمة في سورة الفاتحة، وشرع لنا قراءتها في كل ركعة من صلواتنا فرضاً ونفلاً. تقرأ هذه السورة الكريمة وفيها هذه الآية الكريمة: اهدنا الصراط المستقيم. فالضال يسأل الله الهداية، والمهتدي يكون معناها يسأل الله إيش؟ الثبات والمزيد، الثبات والمزيد. وهذا الصراط المستقيم إنما يكون باجتماع العلم مع العمل. فإذا وجد علم وما وجد عمل كانت هذه طريقة من؟ المغضوب عليهم، اليهود. وجد عمل بلا علم كانت هذه طريقة الضالين، هم النصارى. وأنت تسأل الله الصراط المستقيم وتستعذ به من بينك الصراطين والطريقين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال عليه الصلاة والسلام: المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى، كما في حديث عدي بن حاتم. فالمهم على أنه على كل مسلم ومسلمة أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يجاهد نفسه على لزوم هذا الصراط المستقيم، بحيث إذا جاء يوم الورود والمرور على الصراط، وإذا عنده من الإيمان والعمل ما ييسر الله له أن يمر ويتجاوز ذلك الصراط وينجو من الخطر الذي عليه. ما هو الصراط؟ الصراط جسر، جسر ينصب على ظهر جهنم، على متن جهنم. يقول عليه الصلاة والسلام: وينصب الجسر ويؤذن بالشفاعة، ويقول الناس: اللهم سلم سلم. فقال الصحابة: يا رسول الله، ما الجسر؟ سألوا عن الجسر، فقال: دحض مزلة. دحض مزلة يعني ينزلق عليه الإنسان، ينزلق عليه الإنسان، عليه خطاطيف وكلاليب وحسك فيها شويكة تسمى السعدان. يعني على هذا الصراط مع كونه يعني دحض ومزلة، مع ذلك عليه ماذا؟ عليه كلاليب، كلاليب تخطف الناس. وجاء في الحديث الآخر، حديث حذيفة وأبي هريرة، عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ترسل عليه الأمانة والرحم، ترسل عليه الأمانة والرحم فيقومان على جنبتي الصراط. إذن هذا الصراط عليه خطاطيف وكلاليب وشوك يمسك بمن أمرت أن تمسك به، وعليه أيضا الأمانة والرحم. ذكر شراح الحديث أنه إذا مر بالأمانة خائن أخذته وألقته في جهنم، إذا مر بالرحم قاطع أخذته وألقته في جهنم. وذكر أيضا إذا مر بالأمانة من كان محافظا عليها، بالرحم من كان واصلا لها، كانت هذه مما تسند وتعينه على تجاوز ذلك الخطر. ثم يتفاوت الناس في مرورهم على الصراط. ما الميزان في هذا التفاوت والسرعة والبطء؟ هل أن يكون يعني عندك ذاك اليوم جسد رياضي؟ لا، إنما المسألة مسألة إيمان وعمل صالح. ولهذا في حديث أبي هريرة وحذيفة قال عليه الصلاة والسلام: تجري بهم أعمالهم. ماذا؟ تجري بهم أعمالهم. فالذي يحدد بعد فضل الله ورحمته مدة بقائك على هذا الصراط وسلامتك وعدم السلامة هو ما كنت عليه في هذه الدنيا من الإيمان والعمل الصالح. والناس ليسوا على حالة واحدة، يقول عليه الصلاة والسلام منهم من يمر كطرف العين كلمح البصر لا يبقى على الصراط إلا كلمح البصر وإذا هو قد تجاوز الخطر وصار إلى الجنة بإذن الله ومنهم كالبرق كالبرق يعني لا يبقى على الصراط إلا مثل ما يبقى البرق في جو السماء لحظة ثم ينطفئ ويرجع البرق هكذا أيضا لحظة وإذا هو قد تعدى الخطر ومنهم من هو كالريح المرسلة ومنهم من هو كالطير ومنهم من هو كأجاويد الخيل والركاب منهم كطرف العين منهم كالبرق منهم كالريح المرسلة منهم كالطير منهم كأجاويد الخيل منهم كأجاويد الركاب الإبل ثم بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام فناج مسلم مسلم ما أصابه سوء ناج مسلم ومخدوش مرسل يعني أصابه شيء من الخطاطيف والكلاليب والشوك لكنه أرسل ونجا بعد إصابات ومنهم مكدوس في جهنم والعياذ بالله مكدوس في جهنم وجاء أيضا في الحديث الآخر أن منهم من يسعى ومنهم من يمشي ومنهم من يزحف ومنهم من يزحف وعلى هذا الصراط ظلمة ظلمة عظيمة ثم الله سبحانه وتعالى يعطي من كان يظهر الإيمان في الدنيا يعطيهم نور كل من كان ظاهر الإيمان يعطيه الله عز وجل نور قبل الصراط فإذا وصلوا الصراط بقي نور المؤمنين وانطفى نور المنافقين لأن المنافق يعطى نور أيضا لأنه يظهر إيش يظهر الإيمان في الدنيا وذاك النور يعطى لكل من كان يظهره يظهر الإيمان فإذا وصلوا عند الصراط انطفى نور المنافقين فلما انطفى النور انطفى في الوقت إيش الوقت الحرج وقت الحاجة إليه فينادون المؤمنين انظرونا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا وهذا من خداع الله عز وجل لهم يخادعون الله وهو إيه؟ هو خادعهم كانوا في الدنيا يخادعون الله يظنون أنهم يخدعون الله لكن الله عز وجل هو الذي يخدعهم فهذا من مكر الله عز وجل بهم وخداعه بهم وهم يستحقون هذا الخداع لأن الخداع يكون محمود ويكون إيه؟ ويكون مذموم فإذا كان في من يستحقه فهو محمود وإن كان في من لا يستحق فهو مذموم فالله عز وجل بيّن أنه يخادع من يستحق الخداع وهم المنافقون وهذه صورة من صور مخادعة الله عز وجل لهم